الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: صلى الإمام وبعد القيام من الركوع قال الله أكبر بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده، فهل هذا يعد سهوا ويلزم سجود السهو له؟ الحمد لله، إذا قال الإنسان إذا ترك الإنسان شيئا من واجبات الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تركه لها عمدا عن علم، وإما أن يكون تركه لها سهوا أو غفلة وجهلا، سهوا وغفلة. فإن ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا عن علم فهذا معتد، فصلاته في هذه الحالة باطلة. وأما إذا كان تركه للواجب سهوا وغفلة ونسيانا فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يتذكر الواجب قبل فوات محله، وإما أن لا يتذكره إلا بعد فوات محله. فإن تذكره قبل فوات محله فإنه يأتي به ولا سهو عليه، أقصد لا سجود عليه للسهو. فإذا ذكر الإنسان أنه نسي هذا الواجب ومحل فعل الواجب لا يزال باقيا فإنه يأتي به ولا سجود للسهو عليه، لأنه فعل الواجب في مكانه المأمور بفعله فيه شرعا. وأما إذا لم يتذكر أنه أتى بالواجب إلا بعد فوات محله فليمضي، وعليه سجود السهو قبل السلام في هذه الحالة، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس للتشهد الأول سجد له قبل السلام ولم يرجع للمجيء به لأنه لم يتذكره إلا بعد فوات محله. وبناء على ذلك فقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده هو قول واجب من واجبات الصلاة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالإمام يجب عليه في حال الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد كذلك يجب عليه أن يقول حال الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. فإذا نسي قولها فإن تذكراه قبل فوات محله فليأتي به ولا سهو عليهما. وأما إذا لم يتذكر قوله إلا بعد فوات محله فليمضي في نظم صلاتهما ولا يرجع للمجيء به، وعليهما سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.